عقد. نعم. بعد ذلك أتى الشريف طلب الشفعة فرديت من ما يمكن بعد طلب الشفعة ما يمكن ترد لأنه بمجرد طلبه إياها خلاص ينتقل له. ما هو غني احتضر نفسك بيعه بقيمته التي يسوى وهب صاحب ما شئت من ثمن. ولهذا لو أنه باعه بالقيمة ثم أبرأه من الثمن إبراء فإن الشريك لا يأخذه إلا بالقيمة التي استقر عليها. يعني ما يقول أنت أقرأك